بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. إن شهر رمضان المبارك قد تصرمت لياليه وأيامه، فطوبى لمن عرف قدر شهر رمضان، وطوبى لمن أدرك قلب الشهر ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وأولياء الله في الليالي والأيام الأخيرة من هذا الشهر يودعونه بلوعة وحسرة وبكاء ونحيب، يودعونه وداع الحبيب لحبيبه، يقولون الموت على الفتى صعب ولكن فراق الأحبة والله أصعب. ومن أحب من شهر رمضان لأولياء الله؟ ففراق شهر رمضان عليهم من الصعب المستصعب، يفارقونه وكلهم لوعة وحزن وبكاء، لا يدري الإنسان هل يبقى لمثله في القادم، في السنة القابلة، في القابل، أو أنه يأتيه الموت بغتة. وفي وداع شهر رمضان المبارك نرى في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أئمتنا عندهم مناجات وأدعية في هذا الشهر لوداع هذا الشهر المبارك. ومن الأدعية الواردة في هذا الباب في آخر مفاتيح الجنان أقرأ عليكم بعض فقرات هذا الدعاء المبارك ومقاطع من هذا الدعاء لنعيش وداع شهر رمضان المبارك، ثم ندخل في تفسير سورة يوسف ونكون مع يوسف ومع دروسه وعبره إن شاء الله. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا شهر رمضان قد تصرم، تصرم يعني دهب من دون يشعر الإنسان، وسرعان ما ذهب شهر رمضان. حقيقة بالأمس كنا ننتظر شهر رمضان وننظر إلى السماء لنرى هلال شهر رمضان، وبعد ليلة أو ليلتين وربما في هذه الليلة لابد أن نطلع إلى السماء وننتظر طلوع هلال شهر شوال المبارك. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا شهر رمضان وقد تصرم، فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة، إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي، إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي أو تريد أن تعذبني علي أو تقايسني به، ألا يطلع فجر هذه الليلة

برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. معكم عطفا على ما سبق في رحاب تفسير سورة يوسف وما نأخذه من العبر والدروس من سيرته المقدسة والمباركة ومن حياته في كل أدوارها منذ الطفولة وحتى الكهولة، إلا أنه نحن ويوسف الآن في أيام شبابه ولا سيما في أوج قدرته، حيث أنه الآن هو ملك مصر وعزيز مصر وكل الأمور وزمام الأمور بيده، فنعيش معه في قدرته وسلطنته لنرى ماذا يفعل مع الناس وكيف يخدم الناس وكيف يبلغ رسالات الله وما جرى عليه من الحوادث. فمن القضايا والمشاهد التي يذكرها القرآن ويرويها القرآن لنا لما فيها من أهمية في حياة يوسف أنه في السبع الشداد، يعني سنين السبعة اللي ابتلى الناس، ابتلى أهل مصر بالقحط والجد، وحتى باعوا أنفسهم إلى يوسف لكي يسدوا الرمق ويسدوا الجوع. في هذه الأيام وفي هذه الأزمة الاقتصادية والأزمة من حيث الطعام والشراب، بحيث ما عندهم الناس ما يسد رمقهم وجوعهم إلا أن يكونوا عبيد ليوسف، فأهل مصر حينئذ كلهم في طاعة يوسف صغارا وكبار رجالا ونساء. هذا القحط في مصر عم البلاد الأخرى، فانتشر القاحط والجاد، انتشر إلى البلاد الأخرى حتى وصل إلى كنعان وفلسطين، وبين كنعان وفلسطين 18 يوم مسيرة القافلة، يعني قافلة تجارية عندما تخرج من فلسطين وكنعان إلى مصر كان زمان المسير 18 يوم، هذا يدل على الفاصلة الطويلة بين كنعان ومصر. فالقحط انتشر إلى أن وصل إلى كنعان إلى فلسطين، فأهل فلسطين وكنعان أيضا أخذوا يعيشون الفقر، يعيشون الحرمان، يعيشون البؤس، يعيشون القحط. لذا الكل أخذ يفكر أن يتاجر، ومن أولئك الذين فكروا بالتجارة أولاد يعقوب باعتبارهم شباب، طبعا ليسوا كما كانوا عندما ألقوا يوسف في البئر من حيث الشبابية، لأن هناك فاصلة تقريبا بين 20 سنة إلى 30 سنة بين ما ألقوه في الجب في غيابة الجب وبينما وصلوا إليه في أيام الجب والقحط، تقريبا 20 سنة إلى 30 سنة. لذا مهما يكن كبر سنهم، ولكن على كل حال لا زالوا في قوة شبابهم، فطلبوا من أبيهم أن يتاجروا بما عندهم إلى مصر حتى يرجعوا إلى أهاليهم بالقمح والحنطة وما شابه ذلك من المطعومات المتوفرة في مصر، لأنهم انتشر هذا الخبر أنه أهل مصر بسياسة وكياسة من ملكهم وعزيزهم عندهم قوتهم كما عندهم قوت يباع للبلاد المجاورة أيضا. لذا كل القرى والأرياف والمدن المجاورة لمصر أخذت تنحدر إلى مصر حتى تؤمن معيشتها وتؤمن حياتها من حيث الطعام والأكل وما شابه ذلك. فأخوة يوسف طلبوا من أبيهم يعقوب، هذا الشيخ الكبير البصير، طلبوا منه أن يرحلوا إلى مصر ويتاجروا بأي شيء بالأدوية، لأنهم كانوا في وادي في وديان فلسطين وكنعان، فكان هناك أدوية مقل، نوع من الدواء كان ينقل إلى بلاد مصر، فطلبوا من أبوهم على أنهم ينقلون هذه الأدوية بعدما يصنعوا الدواء ينقلونها إلى ديار مصر للتجارة، يبيعونها على المصريين ويشترون منهم القمح مثلا، يشترون منهم الطعام، يميرون لأهاليهم الطعام. اتفقوا على ذلك. قبل أن ندخل في تفاصيل القصة، عطفا على ما سبق، إذ بقي من النكات والنقاط التي استفدناها من الآية في قوله تعالى: وجاء، لما الله سبحانه وتعالى عن لسان يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. بعد ذلك قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ليتبوأ منه حيثما يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فبقي هنا بعض النقاط والدروس التي نأخذها من حياة يوسف ومن هذه الآيات الشريفة بالخصوص، لأنه المقصود أن نعيش القرآن والقرآن يعيش في حياتنا ونكون مع القرآن الكريم. من يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب وتنزل عليه الرحمة الإلهية، كما ذكرنا هذا المعنى بالأمس الماضي، المستقبل والعاقبة للمتقين، وإلا يلزم أن يكون المستقبل مجهول عندهم كما ذكرنا في قوله تعالى: آمنوا وكانوا يتقون. 20 كانوا يتقون، وصلنا إلى هنا. كانوا يتقون، كلمة كان يدل على استمرارية الفعل باللغة العربية. كلمة كان مثلا كان زيد يعمل، يعني عمله كان مستمرا، لا يدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي فقط. ضرب زيد يعني وقع الضرب من زيد في الزمن الماضي، لأنه ضرب فعل ماضي يدل على وقوع الفعل في الزمن الماضي، ولكن كان فيه نوع من استمرارية العمل في الزمن الماضي، يعني كان العمل في الماضي مستمرا، ليس مرة ومرتين، بل على نحو الاستمرارية إلا أنه في الزمن الماضي. فكانوا يتقون يعني كان تقواهم على نحو الاستمرار حتى أصبحت التقوى عندهم ملكة، وبهذا تكون ذات قيمة. إذا تقوى الإنسان تكون عند الإنسان ملكة ذات قيمة. ما هي التقوى؟ علماء الأخلاق في الآيات القرآنية، في سنة النبي الأعظم، في منهاج الأئمة الأطهار، في العرفان، دائما يركزون على مسألة التقوى. ما أكثر الآيات التي تشير إلى التقوى، وما أكثر النصوص الدينية من الأحاديث الشريفة المروية عن رسول الله وأهل البيت تشير إلى التقوى، من حيث حقيقة التقوى، من حيث صفات المتقين. خطبة همام أمير المؤمنين يذكر ما يقارب 100 صفة للمتقين، حيث يقول له همام: صف لي للمتقين. أمير المؤمنين يمتنع عنه أن يصف له، يقول: ما تتحمل أوصاف المتقين؟ لكن يصر همام، فأمير المؤمنين يذكر أوصاف المتقين إلى أن همام في آخر الأمر يخشى عليه ويغمى، ثم تزهق روحه الشريفة عندما يسمع أوصاف المتقين، أن هذه الأوصاف مما لا تطاق وما لم يكن في كثير من الناس. فعلى كل حال بحوث قيمة ومصنفات كثيرة عندنا حول التقوى، حقيقة التقوى وآثار التقوى، مصنفات كثيرة، مؤلفات كثيرة منذ الزمن القديم، يعني منذ نزول القرآن الكريم والإشارة إلى التقوى وعظمة التقوى، وإلى يومنا هذا وحتى غدا وربما إلى يوم القيامة مسألة التقوى تكون مسألة متداولة عند الناس، لأنه التقوى في كل زمان من حيث المعاصي والذنوب يكون الاختلاف يختلف، فحينئذ لا بد من توسيع بحث التقوى ومعرفة حقيقة التقوى. ولكن عندنا أصول أولية، هذه الأصول الأولية هذه نقطة مهمة جدا، خلي أوضحها أكثر لأنه تفيد الشباب. احنا عندنا في علم النفس وكذلك في علم الاجتماع من البحوث المهمة أن هناك يصير تصادم بين الجيل السابق والجيل الحاضر، بعبارة أخرى يصير تصادم بين الشيبة وبين الشباب. غالبا تشوف في البيت في الأسر أكو نوع من الاختلاف بين الآباء وبين الأبناء، لا سيما إذا الابن شاب مثلا صار شاب، والرجل والأب يعتبر من كهول أو من مشايخ الأسرة مثلا، شيخ كبير وعنده شاب، تشوف الشاب لأنه يعيش حياة متجددة باعتبار زمانه يختلف عن حياة الأب باعتبار عصره وزمانه، هناك اصطدام فكري، اصطدام ثقافي، اصطدام أخلاقي بعض الأحيان بين الأب وبين الولد. ويرتكز هذا على أنه غاية ما عند الأولاد، غاية ما عند شبابنا وأولادنا، أنه زمانك يختلف عن زماني، ليس من المفروض أنه أنت تصر علي وتحكم علي وتجبرني على زمانك، زمانك شيء وزماني شيء. فلذا يحاول أنه يفلت هذا الشاب من يد الوالد إن صح التعبير، من تربية الوالد، يحاول أنه سعد حالة طغيان، حالة عصيان، حالة تمرد، يتمرد على الأب، يتمرد على أفكار الأب، ثقافة الأب، مع أنه الأب ليس إلا ناصحا له، الأب لا يريد إلا الخير لولده، هذا ما لا شك فيه، أنه الآباء لا يريدون للأبناء إلا الخير، ولكن الولد ما يتفهم هذا الموضوع. طبعا من ناحية من جهة له الحق ما يتفهم الموضوع، ومن ناحية ومن جهة للوالد أيضا الحق، لأنه المشكلة أنه مدى واحد يفهم الثاني، يعني المفروض أنه الآباء يتفهمون الأولاد والأولاد هم يتفهمون الآباء. وهذا المعنى ليس فقط في الأسرة، حتى مثلا في المؤسسات الاجتماعية، مؤسسات الدولة مثلا تجد هذا المعنى موجود، في الأحزاب مثلا هذا المعنى موجود، في الحسينية، ألا في حسينياتنا أشوف ما من حسينية وإلا أكو نزاع بين الشباب وبين الشيبة، الشباب ما يقبلون على الشيبة والشيبة ما يقبلون على الشباب، وأكو نوع من الاصطدام تقريبا، بعض الأحيان يصير اصطدام محتد فيما بينهما، بحيث يظهر هذا الاصطدام على أفعالهم، على أقوالهم، على حركاتهم، ربما يصير فيما بينهم محادة كلامية مثلا، مشادة كلامية. لماذا؟ لأنه ما يدرك واحد الثاني، يعني ما لا الوالد يدرك ما عند الولد ولا الولد يدرك ما عند الوالد. فأنا أريد أبين أصل الموضوع في هذه القضية حتى أحل المشكلة إن شاء الله. المشكلة تنحل بكلمة واحدة، وهو أنه عندنا في أحاديثنا الشريفة على أنه ربما عن أمير المؤمنين يقال في نهج البلاغة، أنا ما أدري، لكن موجود هذا المعنى أنه أدبوا أولادكم بآداب زمانهم، وهذول الشباب هم متمسكين بهذا القول، هسه ثابت أو غير ثابت ما أدري، لكن من ناحية العلمية، من ناحية الاجتماعية، من ناحية فلسفة علم النفس، هذا المعنى موجود، أنه الأولاد لهم طموح، الأولاد لهم حياتهم الخاصة، الشباب إلى عواطفة ميولة، وكل واحد هو كان شاب، وهذا المعنى يدرك أنه الشاب إلى ميولة الخاصة وعواطفة الخاصة، تختلف أحاسيسه وميولة عن أحاسيس وعواطف الشايب مثلا الشيخ الكبير، فكل واحد إلى يعني مقاييسه تختلف، ملاكاته تختلف، فكرته تختلف، رؤيته للحياة تختلف، رؤية الشيخ غير رؤية الشاب، الشاب عنده نشاط عنده جلد، لكن الشيخ عنده تجربة. أمير المؤمنين في لهج البلاغة يقول رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام، رأي الشيخ باعتبار رأي الشيخ وراء تجربة، أكو خزين تجارب، فرأي الشيخ أحب. إذا صار بناء أنه يكون أخذ رأي الشاب أو رأي الشيخ، لا أخذ رأي الشيخ فيما ذاك أنا صائبا طبعا، وإذا كان خطأ عند ذلك أخذ رأي الشاب. فالعمدة أنه رأي الشيخ مهما يكون أحب إلي من جلد ومن إقدام ومن تهور الشباب، الشاب متهور، الشاب عنده نشاط، الشاب ثوري يقول لك يلا مثلا ثور خلينا ثور، لكن الشايب يقول لك لا خلينا نفكر نخطط ندرس الموضوع، ندرسها دراسة ميدانية حتى يكون إقدامنا على بصيرة من أمرنا، ما يصير رأسا تشيت في القضية، هذا شيء غير معقول. فيشوف أكو احتدام واصطدام بين الشيخ وبين الشاب في غالب الأمور في غالب القضايا. معالجة المشكلة، أنه إحنا لازم نفهم الشباب على أنه طبعا فهم الشباب أيضا على الفهم للجميع العلم للجميع أنه كل واحد يعرف حدوده ومسؤوليته ويعرف ما على عاتقه من الواجبات ومن الحقوق. هناك واجبات وهناك حقوق على الشيب وعلى الشباب، فالمفروض أن كل واحد يعرف ذلك. أنه الشاب عليه أن يدرك أن هذا الرجل الكبير عنده تجارب، هذا الأب هذه الأم في الأسرة عندها تجارب مرت بالتجارب، المفروض إنسان ليش يعيش حياة ثانية. أمين من يقول لولده الإمام الحسن بني عليك أن تطالع التاريخ، طالع التاريخ فليكن عمرك 1000 سنة، لأنه عندك لما طالع التاريخ 1000 سنة مثلا ستأخذ تجارب 1000 سنة، فيكون عمرك حينئذ رجل كبير عايش 1000 سنة، وتعرف ما يوجب الانحطاط وما يوجب الرقي لنفسك وللمجتمع. فمطالعة التاريخ واحدة من فوائد مطالعة التاريخ هو هذا المعنى. فالمفروض أنه الشاب يعلم بأن هذا الشيخ عنده تجارب، والمفروض على الشيخ أنه يعلم أن هذا الشاب عنده طموح عنده نشاط. حينئذ يبقى أنه العامل المشترك بينهما أنه الحسن حسن والأخلاق أخلاق، لا يفرق بين زمان وزمان وبين مكان ومكان. مثال ذلك عندما نقول العدل حسن، الصدق حسن، الكذب قبيح. الصدق حسن قبل 1000 سنة، قبل 1000000 سنة، بعد 1000 سنة، بعد 1000000 سنة الصدق حسن. ما يجي في يوم الصدق قبيح أبدا، مستحيل، لأن هذه من الثوابت. الأشياء اللي تكون من الثوابت سواء في الأخلاق في العرفان في الفقه في المنطق في الاستدلال، كل شيء اللي ثابت، هذه نقطة مهمة جدا جوهرية، يعني إذا شوية نفكر بها تنحل لنا كثير من المشاكل، تفتح لنا آفاق جديدة في حل مشاكلنا مع الشباب والشيبة. أنه هناك ثوابت في الفقه، أكو ثوابت، الخمر حرام هذا أمر ثابت، الصلاة واجبة في الفقه هذا أمر ثابت، الصدق حسن هذا أمر ثابت في الأخلاق، لكل علة معلول أمر ثابت في الفلسفة، 2 بإضافة 2 = 4 أمر ثابت في الرياضيات والحسابات. هذين من الأمور ثابتة. الأمور الثابتة ما تختلف بين زمان وزمان ولا بين مكان ومكان. يعني الصدق حسن في العراق في إيران في أمريكا في أوروبا في كل العالم الصدق حسن، الكذب قبيح سواء كان هنا أو في مكان آخر الكذب قبيح إلا في موارد خاصة ذاك أمر آخر، ولكن ابتداء العاقل والعقلاء يحكمون، وكذلك الشرع المقدس رسالات السماء يقولون على أنه العدل حسن الظلم قبيح، العدل حسن قبل 1000 سنة الآن العدل حسن غدا العدل حسن، والظلم قبيح سواء كان في عصر النبي كل من ظلم نقول اللهم إلعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، لأنه ظلم قبيح ما يفرق عندنا، كل ظالم فهو ملعون ونحن نلعنه ونتقرب بلعنه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه اللعن يعني دعاء عليه، فندعو عليه كما ندعو للنبي ولآل النبي ندعو على أعداء النبي وأعداء آل النبي، هذا دعاء لا فرق بين دعاء له ودعاء عليه، بكلاهما نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يتقرب قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يطير بجناحين، جناح عبارة عن الدعاء له والجناح الآخر عبارة عن الدعاء عليه، فبكلاهما نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تارة نتقرب بالصلاة والسلام وأخرى نتقرب باللعن على أعداء الله على أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كلاهما نتقرب بهما إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الظالم قبل الإسلام مع صدور بزوغ شمس الإسلام بعد الإسلام التابعين إلى يومنا هذا، كل من يظلم فهو يكون قبيح لأنه ظلم قبيح، هذا شيء ثابت ما يتغير، لأن من الثوابت مو قابل للتغير، لكن أكو هناك قضايا جزئية قابلة للتغير، هذه اللي قابلة للتغير على الشيء بأن يتفهم هذا الموضوع بالنسبة إلى شبابهم. بالنسبة إلى شباب أنا في زماني غاية ما عندنا من مثلا الساعة اللي نريد نتونس بيها أفرض أنه نطلع للحديقة، غاية ما عندنا في عصري في زماني. أما الآن أنسة الشباب تختلف، الآن أنسة الشباب أنه يقعد بالكافة مثلا يقعد على الكمبيوتر يتونس ويا الكمبيوتر يشوف شق بالعالم، فأنا ما أقدر أقول لأبونا إيه لازم تيجي وياي للحديقة، يقول له بابا ما أريد أجي للحديقة، هي قوة ما أريد أجي، لا لأنه أنا كنت أروح الحديقة اتهم المفروض تجي الحديقة. يقول لك ما تجي الحديقة، أنا أقعد بغرفتي ألعب كمبيوتر. أنا فعلا أريد أتونس بالكمبيوتر، عندي ألعاب كمبيوتر أريد أتونس، ولا الشاب يقول لك أتونس. فالمفروض أنه الأب يدرك هذا الموضوع، أنه زمانه يختلف عن زمان ابنه. في زمانه كانت الونسة بشيء تغير ذلك ما دام حلال، طبعا بشرطها وشروطها. ما دام أنه مورد الونسة حلال ما المانع؟ لا يسرع لي أنه إلا يجي الحديث لا أقول عمي بالغرفة أتونس العب، لأنه هذا شيء حلال. ما دام حلال فزمانه يختلف، فالاختلاف إنما يكون بالمتغيرات. فحينئذ التقوى بها أمور ثوابت، الثابت في التقوى الذي لا يتغير لا بالزمان ولا بالمكان. سئل عن التقوى، سأل الأئمة عليهم الصلاة والسلام ما التقوى، وكذلك سئل رسول الله ما التقوى، قال عليهم الصلاة والسلام التقوى ألا يراك الله فيما نهاك عنه ولا يفقدك فيما أمرك فيه. هذا خلاصة الكلام، تقوى اللي احنا مخبوصين، ومن يتق الله يجعل له مخرجان، ومن يتق الله يجعل له فرقانان، ومن يتق الله يدخل الجنة زمران، ومن يتق الله يسعد في حياته وفي آخرته. هذه التقوى اللي احنا مخبوصين بها ونصر عليها ونأكد شنو نسير فقط، وهي ألا يراك الله فيما نهاك عنه. الله نهاك عن أن تشرب الخمر لا تشرب، الله نهاك عن الغيبة لا تستغيب، الله نهاك عن الكذب لا تكذب، الله نهاك عن أن ترى امرأة أجنبية بشهوة لا تنظرها بشهوة، الله نهاك عن أن تتبرجي أيتها المرأة لا تتبرجي، ممنوع سفور لا تتبرجي، لأن الله نهاك عن ذلك. فكلما نهاك الله عن، كلما نهاك الله عن، المفروض أنه تبقى في هذا المحيط، المحيط الذي لا يراك الله فيه وهو قد نهى عن ذلك المحيط. وأن يراك فيما أمرك، أمرني بالصلاة، أمرني بحضور الجماعة، أمرني بالحج، أمرني بخدمة الناس، أمرني بتشييع الجنازة، أمرني بلقاء المريض، أمرني أمرني، كل ما أمرني أنا أتي به، لأنه من التقوى المتقي يعني أنه كل ما أمرك الله تأتي به، وكل ما نهاك عنه تنتهي عنه. بمثالي أنا أمثل لك مثال بسيط بالخصوص للشباب، بعد هذا المثال كلش بسيط واضح جدا. حبيبي تيجي تشوف التقوى شنو؟ التقوى أنه 24 ساعة أكو كاميرا مخفية، الآن يطلعون بالتلفزيونات أنه كاميرا مخفية وعلى أساس أنه يرفهون عن الناس ويضحكون مثلا ويا الناس، لكن هاي الكاميرا المخفية هي في الواقعية، أنه الله سبحانه وتعالى ترى عنده كاميرا مخفية في هذا الكون، وهذا الفيلم يوم القيامة يوم تبلى السرائر ترى الفيلم كله يراوي لك يوم القيامة، كل ما عملت يوم القيامة في دنياك ما عملت في يوم القيامة ستراه بعينك، كشفنا عنك غطائك فاليوم بصرك حديد نافذ، شوف كلها صغيرة وكبيرة. فحبيبي عيش في الشكل بحياتك أنه إذا جابوا الفيلم خلوه قدامك لا تخجل، هذا هو التقوى. أعيدها مرة ثانية، التقوى أنه فيلمك إذا خلوه أمامك لا تخجل، قاعد والدك قاعد والدتك أخوتك خواتك عشيرتك أقربائك أصدقائك كلهم قاعدين، يا بيجيبوا فيلم 24 ساعة لعادل العلوي ونشوف شو نسوي، لأنه في جلواتي وفي خلواتي كلها 24 ساعة كاميرا مخفية بعد، فهذه راويها في جلواتي أصلي وأبكي وأدعو ومتدين وحسب ما أحسن ما يكون، كل الناس يقول الله خوش أدمي، هنيئا له هنيئا له، هذا خوش أدمي خوش شاب والله مهذب، لكن في الخلوات والعياذ بالله. اتقوا الله في الخلوات فإن الشاهد هو الحاكم، الله هو الذي يشهد وهو الذي يحكم، وكنت أنت علي الرقيب من ورائهم، جعلت جوارحي علي رقيبا وشاهدا تشهد يوم تشهد أيديهم وأرجلهم، لكن وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم. فاتقوا الله في الخلوات، فاتخليها في ذهنك من هالليلة من هاللحظة بينك وبين رب العالمين، أنه إلهي أنا راح أعيش في الشكل، إذا في اليوم راويت فيلمي إلى الخلائق ما أخجل، في ليلي وحدي وإذا أقوم نصف الليل أبكي وأنا وحدي، أصلي صلاة الليل وأنا وحدي، استأنس بربي، وإذا جنهم الليل من علامة المتقين، وإذا جنهم الليل فرحوا يفرحون، ليش؟ لأنه يقولون سنخلو بحبيبنا، فيقرأ هذا الدعاء دعاء الحزين آخر مفاتيح جنانة الهامش، غارت النجوم ونامت العيون، الله غارت النجوم ونامت العيون، والتقى كل حبيب بحبيبه، كل واحد ناخذ حبيبه وحبيب، ملتقين وأنت الحبيب إلي، لكن أنا كل هذا عبدهم لأنه أنت حبيب قلبي. فحينئذ يبكي ويناجي ربه في خلواته، يطلعون الفيلم أنه دي يقرأ قرآن، في خلواته دي يطالع، أما والعياذ بالله في خلواته يفعل المعصية مع نفسه أو مع غيره والعياذ بالله، حينئذ يخجل يخجل. فضيحة فضيحة يوم القيامة، ولا تفضحني على رؤوس الأشهاد. وإلا واقعا فضيحة. شوية أفكر، لذا يقول لما أفكر أحس بثقل على ظهري، قد أثقل ظهري، هاي ذنوب التي أثقل ظهري، وذكرها يقلقل في أحشائي ومنعتني من الرقاد، أنا ما أقدر أنام. وحقت الإنسان شوية يفكر، أصلا مو قضية رب العالمين، لا هو نفسه وجدانا. فشي اللي قبيح أمام الناس، لو شوية يفكر أنه هذا العمل القبيح اللي أنا عملته لو كان والدي موجود، الآن كان والدي يشوفني أنا شو أسوي، والدتي تشوفني أنا شو أسوي، فضيحة. فالتقوى أنه يراك الله فيما أمرك ولا يراك فيما نهاك، يعني فيلم سينمائي حياتك كلها، يعني قلت 24 ساعة سوي أسبوع، والأسبوع سويها سنة، ثلاث سنة من رمضان إلى رمضان آخر، من الآن صمم أن تكون متقي في حياتك إن شاء الله، لأنه هاي رمضان شهر رمضان محطة إيمانية وتقوائية لعلكم تتقون. أصلا فلسفة الصيام كتب عليكم لماذا؟ كتب عليكم لعلكم تتقون، تتقون يعني هذا معناته، معناته أنه بعد شهر رمضان لازم الفيلم يبقى نظيف، لأن الله غفر لك ليلة الجمعة، ليلة القدر، ليالي رمضان، الله غفر لك حتما حتما، الله كريم، الله أرحم الراحمين. أنا يعني متأكد أن الله سبحانه وتعالى لكل مؤمن ولكل مسلم من قال شهادتين، الله سبحانه وتعالى عندما يتوجه إليه ويندم على ما فعل حتى ولو لم يقل أستغفر الله، مجرد الندم، الندم عبارة عن شيء، عبارة عن اضطراب باطني، باطنك يضطرب، واقعا باطنك يشتاكل بنفسك إنه أنا ليش سويت المعصية، جرالي سويت الخطأ. اليوم إجاني شاب في البيت وهو يقول، يعني ما أقول لعنت نفسي، يقول عدة مرات بكيت أمام الله أنه شنو هالخطأ اللي صدر مني، شنو صدر مني هالخطأ، أنه بنت أنا خابرتها بالتلفون، يقول مجرد أنه خابرتها بالتلفون من أقربائي، يعني من أقربائي كلش قريب له، لكن خب لا محرم، أجنبية أجنبية عن، يقول خابرتها أبوها مشان بالبيت، أشوف هذيك اللحظة قمنا نسامر ورا التلفون، وهالمسامرة شوية شوية صارت علاقة بيناتنا، والآن صارت فضيحة، أبوها جاي شايل سكين علي وأنه أقتلك وهالشنو هاي تخابر وشلون شوف بنتي أنت، صار فضيحة. تعال حل لي المشكلة شو أسوي؟ قلت له مشكلة كذا، كنت تروح يوم السيد المعصوم وصلي ركعتين، تقولها أنا تبت، خلي الله يشوف أول توبتك، توب إلى الله، توب إلى الله، عند ذلك الله سبحانه وتعالى يد الغيبية واللطف الإلهي تشملك، فإن شاء الله تنحل مشكلتك. وأشرت إليه بعض القضايا اللي متعلقة بأسرته من أصدقاء الولد شاب، فيصير من هذا الخطأ، شباب بعد يصير من هذا الخطأ. فهذا إذا هسه هاي بالدنيا الأب افتهم، يقول افتهم زين، أبوي بعد ما مفتهم القضية، هاي لو أبوي يفتهم كان بعد واوي لا، بس إلى الآن أبوي ما مفتهم القضية، بس والدتي مفتهمة وأم البنية وأبو البنية بس بهالمقدار، لكن صار عندنا فد مشكلة الآن في البيت وبالأسرة، وحلنا هاي المشكلة. وهاي إذا يوم القيامة انفضحت شو يصير بحالك؟ يوم القيامة انفضحت بهاي الفضيحة، وقال شو يسوي الإنسان؟ وعجبا، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. 21 شرط الأجر الأخروي لمن كان مؤمنا ومتقيا، لأن الله قال الأجر الآخر خير للذين آمنوا، يعني بشرط الإيمان وبشرط التقوى. 22 التقوى أعلى درجة من الإيمان، التقوى درجة أعلى من الإيمان، يعني الإنسان يكون أول المؤمن، والإيمان هو عبارة عن إيمان بالقلب، عقيدة بالقلب، لأنه الإسلام إيمان بالقلب وعمل بالأركان وإقرار باللسان، أن تقر بلسانك، الإسلام أن تقر بلسانك، لكن الإيمان أن تقر بلسانك وتقر بقلبك وتقر بعملك، يعني عملك يشير إلى قلبك وقلبك يشير إلى لسانك، فعندما يطابق اللسان القلب والقلب مع الأعمال والجوارح عند ذلك يكون الإنسان مؤمنا. فالإسلام غير الإيمان كما في الآيات والروايات. لكن أعلى درجة من الإيمان هو التقوى، لأن الله سبحانه وتعالى قال آمنوا وكانوا يتقون، قدم التقوى أولا ثم قدم الإيمان. هذا بالنسبة إلى ما استفدناه من هذه الآية الشريفة. وأما الآية الأخرى التي سندخل فيها ونجعل تفسيرها غدا، طبعا بالنسبة إلى قصة زليخة، رأيت في تفسير البيضاوي من كبار علماء إخوة السنة في تفسيره المعروف تفسير البيضاوي المجلد الثالث صفحة 89، روي أنه لما خرج يوسف من السجن اغتسل وتنظف ولبس ثيابا جددا، فلما دخل على الملك قال اللهم إني أسألك من خيره. عندما دخل على الملك هذا الدعاء دعا، هذا لا بس أنه الإنسان عندما يدخل على رئيس إدارة مثلا، على مدير أو على شخصية أو ما شابه ذلك، عنده حاجة يما ملك ورئيس جمهورية وأمثال ذلك، لما يدخل يقرأ هذا الدعاء اللهم إني أسألك من خيره، إذا عنده خير أسألك من خيره، وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره، لأنه هذا ملك والملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، فلذا أعوذ بك من شره. ثم سلم عليه بالعربية، باللغة العربية قال السلام عليك. فقال الملك ما هذا اللسان، هذا اللسان شنو من جبته؟ لأنه كان يتكلمون بالعبرانية، كان يتكلمون بلغة اليهود بالعبرية، لأنه كانوا من أنبياء اليهود فيتكلمون باللغة العبرية، فتكلم معهم باللغة العربية. فقال الملك ما هذا اللسان، فقال لسان عمي إسماعيل، باعتبار أول من نطق باللغة العربية على ما في الروايات هو إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. ودعا له، دعا للملك بالعبرية، فقال ما هذا اللسان، هذا اللسان الثاني شنو، قال اللسان آبائي. اللطيفة أنه الملك، وكان الملك يعرف 70 لسانا، الملك كان يعرف 70 لسان من اللسان اللي في عصره في أيامه، 70 لسان، مثل لسان أفضل إنجليزي فرنسي ألماني في هذا الزمان، في ذلك الزمان الأسر اللي كانت، هذا الملك كان من ذكائه وحافظته أنه يعرف 70 لسان، فكلمه بها يوسف، كلمه بال70 فأجابه بجميعها، فتعجب منه فقال أحب أن أسمع رؤياي منك، فحكاها ونعت له البقرات والسنابل وأماكنها كلها بينها على ما رأها، فأجلسه على السرير وفوض إليه أمره، وقيل توفي قطفير، الملك كان اسمه قطفير، في تلك الليالي، فنصبه منصبه وزوجه منه راعيل وهي زليخة، فوجدها عذراء، فوجدها عذراء وولد له منها أفراثيم وميثيا، ميثا أفراثيم وميثيا، يعني 2 ولد الله سبحانه وتعالى أعطى لزليخة من يوسف. وبالنسبة إلى يوسف لم تكن النبوة في نسله الأول، ولكن كان في الأجيال القادمة ليوسف كانت النبوة فيهم، وهذه القصة تأتينا إن شاء الله بالتفصيل. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في قول يوسف إني حفيظ عليم، قال حفيظ بما تحت يدي عليم بكل لسان، في كتاب البرهان المجلد الثالث صفحة 256. وأما الآية 58، وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. راح يبدأ مشهد جديد، مشهد جديد، انتهينا الآن من سجن يوسف، من 7 سنين اللي كان في رخاء وفي تعب وفي زراعة انتهينا، والآن في 7 سنين اللي بيها شداد، وتزوج يوسف من راعيل من زليخة، صار 2 ولد فعلا، والآن راح يبدأ مشهد جديد وقصة جديدة من حياة يوسف، وذلك أنه أخوة يوسف سيلتقون بيوسف، فماذا جرى عليهم هذا إن شاء الله ما سأذكره غدا مع المستفاد من هذه الآية الشريفة. ونحن على أعتاب ليلة العيد، ليالي العيد إن شاء الله، فلذا لا بأس أن أذكر لكم مسائل تتعلق بزكاة الفطرة. يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يزكوا زكاة الفطرة. ما هي زكاة الفطرة؟ أنا كتبت لكم ما ذكره اليزدي، المحقق اليزدي، السيد اليزدي رحمة الله عليه، صاحب كتاب العروة الوثقى، فأقرأ لكم هذا المقطع من كتابه الشريف وما نستفيده بالنسبة إلى ما نحن فيه من أنه يجب إعطاء زكاة الفطرة. قال فصل في زكاة الفطرة، وهي واجبة إجماعا من المسلمين، يعني مسألة إجماعية عند أهل القبلة، عند جميع المسلمين على أن يزكوا بزكاة الفطرة ليلة العيد. من فوائدها أنها تدفع الموت، هذا ورد في الحديث الشريف، تدفع الموت في تلك السنة عما أديت عن حق الطفل الرضيع. ومنها أنها توجب، هذه واحدة من فوائد. الفائدة الثانية أنها توجب قبول الصوم. فعن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وروحي فداه أنه قال لوكيله: اذهب فأعطي من عيالنا الفطرة أجمعهم، كل العيال أعطيهم، يعني أعطي من طرفهم زكاة الفطرة، ولا تدع منهم أحدا، فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت، أخاف أنه يموت إذا تتركه، فلازم تعطي زكاة الفطرة عن الجميع. قلت: وما الفوت؟ قال عليه السلام: الموت. وعنه عليه السلام أيضا إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أن الصلاة على النبي محمد من تمام الصلاة، لأنه من صامه ولم يؤدي الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي. إن الله تعالى قد بدأ بها، يعني بزكاة الفطرة، قبل الصلاة في يوم العيد، وقال: قد أفلح من تزكى، ثم بعد ذلك قال: وذكر اسم ربه، وذكر اسم ربه فصلى. والمراد بزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة، كما يستفاد من بعض الأخبار المفسرة للآية. والفطرة معناته شنو؟ زكاة الفطرة ثلاث معاني: إما بمعنى الخلقة، بدن الإنسان، فزكاة الفطرة يعني زكاة البدن من حيث أنها تحفظه عن الموت كما ورد في الحديث، وإما بمعنى أن تطهره عن الأوساخ. زكاة الفطرة يعني تطهر الإنسان، تطهر روح الإنسان عن الأوساخ، عن الصفات الذميمة وأمثال ذلك. وإما بمعنى الدين، زكاة الفطرة يعني زكاة الدين، أي زكاة الإسلام والدين. وإما بمعنى الإفطار، زكاة الفطرة من الإفطار لكون وجوبها ليوم الفطر، والكلام في شرائطها، في شرائط وجوبها ومن تجب عليه وفي من تجب عن وفي جنسها وفي قدرها وفي وقتها وفي مصرفها، فهنا فصول، فيذكر فصول أربعة. مثلا فصل الأول: شرائط الوجوب، التكليف، لأنه لا يجب على الصبي ولا المجهول، إنما يجب على وليهما. عدم الإغماء، إذا ليلة العيد أغمي عليه لا يجب عليه. والحرية، المملوك لا يجب عليه إنما يكون على مالكه. والغنى، الفقير لا يجب عليه. الغنى يعني من يكون له قوت سنة، والفقير من ليس له قوت سنة فلا يجب عليه. الفصل الثاني: في من تجب عنه، يجب إخراجه بعد تحقق الشرائط عن نفسه وعن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطر، من غير فرق بين واجب النفق عليه وغير واجب، والصغير والكبير، والحر والمملوك، والمسلم والكافر، يعني حتى الكافر إذا أبنى واحد كافر أيضا لا يزكي عنه، والأرحام وغير الأرحام، حتى المحبوس، حتى المحبوس عنده ولو على وجه محرم، محبوس ولو على وجه محرم أيضا يجب عليه، يعني على الحابس أن يعطي زكاة فطرة المحبوس. وكذا تجب على الضيف، طبعا بشرط الست كونه عيان له، فسعيان له اختلاف بين العلماء. وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة هذا مسلم فلا تجب الزكاة عنه. يعني إذا دعيت الصبح مثلا أو الظهر ودخل عليك ليلة العيد، ما تدري أنه باشر عيد أو مو عيد، ودخل عليك وتبين أنه عيد، إذا دخل عليك قبل الأذان المغرب فاحتياطا تنطي زكاته، حتى لو هو راضي ينطي زكاته أنت لازم تنطي زكاته، زكاة الفطرة. أما إذا دخل بعد ليلة العيد لا يجب عليك. طبعا هذه بالنسبة إلى قبل المغرب هذه اختلافية، منهم من قال لازم ناوي أنه يبقى عندك من كم يوم، منهم من قال إذا كان باقي عندك 10 أيام الأواخر، منهم من قال إذا كان باقي عندك من أول شهر رمضان. أما من باب الاحتياط اللي هناك من الأعلام من يذهب إلى هذا الاحتياط على أنه قبل المغرب إذا دخل عليك وأنت داعي أو لم تكن داعي، مثلا دخل عليك ضيف رأسا، فحينئذ احتياطا عليك زكاة الفطرة. الفصل الثالث: في جنسه وقدرها. والضابط في الجنس القوت الغالب عند الناس، يعني من أوسط ما يطعمون وهو القوت الغالب، الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب، الأرز، الأقط، اللبن، الذرة وغيرها. والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى. والأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات، يمكن لك أن تعطي القيمة درهم ودينار، يجوز من الدراهم والدنانير أو غيرهما. والواجب في القدر هو الصاع، 3 كيلوات، كل واحد ببلاده، مثلا الطحين شقد يحس ببلاده شقد، 3 كيلوات قيمته يعطيه إلى الفقير، 3 كيلوات. وأما الفصل الرابع: في وقت وجوبها، عند دخول ليلة العيد يجب عليك أن تطلع زكاة الفطرة، قيمة الحنطة مثلا تسكيلوات عن كل نفر، فتطلع السميع على فتر وتعطيها قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد إلى الزوال إذا هم صليت صلاة العيد، قبل صلاة العيد إذا ما صليتها إلى الزوال، من بعد الزوال احتياطا تنويها قربة من الله تعالى، لا زكاة ولا صدقة، قربة من الله تعالى، لا أداء ولا قضاء، يعني ما في ذمتك، قربة من الله تعالى تعطيها إلى الفقير إن شاء الله. والأقوى عدم سقوطها بل يؤديها بقصد القربة، بعد الزوال لا تسقط بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء والقضاء. والأحوط عدم نقلها من بلدك، مثلا أنت في أفرض في العراق في النجف الأشرف، عليك تتصل إلى فقراء النجف، نعم إذا ما قبل بلد فقراء كلهم الحمد لله أغنياء، عند ذلك تأخذها إلى بلد آخر طبعا مع رعاية الأقرب فالأقرب، مثلا تأخذها إلى خان النص باعتبار أقرب من كربلة بالنسبة إلى النجف، رحت خان النص ما كبير فقير الحمد لله كلهم أغنياء، تأخذها إلى كربلة وهكذا الأقرب فالأقرب. هذه مسائل تتعلق بزكاة الفطرة. وأما العيد وما أدراك ما العيد فهذا ما يأتينا غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أنا مرة ثانية أكرر الزيارة قربة من الله تعالى نيابة عن مولانا صاحب الزمان. طبعا أنا المشكلة أنه هاي من طفولتي متعلمها بفنائك، يعني بفتح الفاء، والحال هي الصحيح بفنائك بكسر الفاء، فأنت الفوضوها صحيح. أنا بعض الأحيان أنسى الفوضها على ما تعلمتها في طفولتي، فأرجوكم أنه لمن تقرون إذا أنا نسيتها بفنائك قلت أنت صحيحها بفنائك مع كسر الفاء وليس مع فتح الفاء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الآية الشريفة طلبوها من الإخوان لقضاء حوائجهم، لتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان، لحفظ بلادنا الإسلامية، وأخص بذكر إيران الإسلام الآن صارت موضع لهجمة عالمية تقريبا، كما أنه على سوريا صار إجماع من قبل شور الحكام، أيضا الآن يسوون إجماع ضد إيران بعد سوريا نوبة إيران، فالآن ضد الإسلام وضد المسلمين الغرب كلا كما تعلمون أعرف مني بهذه القضايا. فندعو الله، نحن سلاحنا الدعاء والبكاء، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم إن شاء الله، ويشغل الظالمين بالظالمين، ويجعلنا وجميع المسلمين من بين أيديهم سالمين ظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي بحق المضطر الحقيقي صاحب الزمان، وبفاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، والأمة التاسع من ولد الحسين، وبكتابك المنزل، وباسمك العظيم العظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله واهلك النفاق وأهله. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك ونلقاه وأنت راض عنا. اللهم واجعل صلاتنا صيامنا رمضاننا ليلة قدرنا أعمالنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية وأمراضنا به مشفية ودعانا به مستجاب وأرزاقنا به مبسوطة ودعانا به مستجاب. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل. اللهم واحفظ حوزاتنا العلمية ومراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد. اللهم أيدهم بتأييداتك وانصرهم على أعدائك. اللهم وارزقنا حسن العاقبة. اللهم لا تجعل هذا الشهر المبارك آخر شهر من حياتنا. اللهم أطل عمرنا في طاعتك وارزقنا وعياننا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. وهب لنا كمال الانقطاع إليك واملأ قلوبنا حبا وخشية منك حبا لك وخشية منك. اللهم وارحم أمواتنا أموات الحاضرين أموات المشاهدين أموات السامعين على أرواحهم. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.